بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كي نكرر هيكا قرآن سورة الإسراء آية شنطة ميثور برا جل كبا هندا برا وارا أبو فطرة بن عتاس جو درسين كي نكنت قرآن جل كبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. درسين كي نكنت قرآن يقلا آية تنا درسي دبر كيستي كنا إرّا قرآن نيتما دامني والتي لا قبضي جمع فتر را آياتو تمدور دبر تكيستي ربين وان اسن دلائدن هندن بيكا يوفد رحمة سني قدا يوفد اسن الزبجة چاية قدبت بودا بكم سيسا قداته في وان سمي كيس تجرهن دا في وان دا چي كيس تجرهن دا بيكا تهود نوهيم ايه قساني ورى ربي اچي تيوا قبرو خانان قل ادعوا الذين زعمتم من دوني قبر عمي وامد دامي إسان وان جتنسان ربي أجت وانو قدن كجتنسان وامد دا جران ور ربي أجت واهل ربي تبوتن جتنسان مي وامد دا فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا ركو تك إسن الراساقو إسن الرافودو إسن الراديبسون دندان ولا تحويلا ججون كبرات الجج دبرسول لين دندان ججون تحويلي dibenta kayo sintu ite sin rafu dani khabira ti dabar sundan da hanje ju khadura mo dibe me sinit ti galti san sin rafu du yechu namati dabar so son tahin sin rafu du lendan da han gara khabira ti ti acci qabu lendan da hanje ju wai ta kana mare homa fun to lanje ju rabbin nu himecha akka homa fu sanin to du ba sare tan se mal jada ta rafu nu ke satti أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. أولئك الذين يدعون كونوا جر سنين الذين يدعون كنمن إسان وامتن سنجج. أولئك الذين يدعون جرين سنين كور ربت أمانين ور ربت شركتي سيسان كرتني إسان وامتن سن يبتغون إلى ربهم الوسيلة قرى ربي ثاني تتي قينس بربادا وسيلة بربادا قرى ربي ثاني تتي وسيلة جتون قرطو يتو قينس جتو وان لتقينين وان وسيلة دام بربادة طا ربي عقيدة صحيحة توحيد ربي تين قرى ربي ثاني تتقه بربادا إبادة قداني إبادة سنين قرى ربي تتقه بربادا إنو warri ambi gabbartu sun warri ambi gabbartu kun malaika ratahinu jinni ratahinu ambiyota rabbi ratahinu warra salihatota rahu tahinu warri san gabbaran sun mata ufiti fujechu ufifu gara rabbi titti gayin sabar badan ibada dalaguna ayyuhum aqrabu isan kesa kamtu gara rabbi titti ibada sanin tiyata jadanit إبادات كيسة والدقمانيت قرى ربي تتت إهات سبر بادا تك إن لمتا ويرجون رحمته رحمة ربي وفي الليني خجيلا إبادات لك تنسان الرد ربي نسان الرقيب لرحمة إساني قلودا خجيلا ويخافون عذابه يوك اتيك انتات أمو عذاب إسات سني صداتا نيجلا دوبا نمني حال لكم صفات إساته نمني صفات أكنا قبكون كأفيفو ربي أفي قبرو قبرمون انتو جيتو معنا كأفيفو قبرو قبرمون انتو كأفيفو رحمة ربي أفي كجيلو رحمة نوغر عيسى كجيلو انتو كأفيفو عذاب ربي صداتو عذاب جلا نباس جاني تكي إركتون انتو جيتو ويتكنا ور قبرمكون ور سالتوتا كملائكا كأنبيوتا كربي أتت قبر من كن وفيفو قر ربي وفيتت قهين سبر بادني إسي ور إسان قبرتن كن اللي أكا إسان ربي وفيتت قهين سبر بادن كان طاعد لغودان ربيتي امان ودان شرك الرافغات ودان برباد عمله اسان الروان بربادين اجتا نمني وفيفو وغبروا غبرمو حقن غدتو جج ان عذاب ربك كان محذورا عذاب ربك ايتي تهجل محذورا صدات ما ته كور اقلي قبو اس صدات تهجج نمني كون اقلي ما دبا في بده كان صدات ودفي مالي في صدال لين كيستي دوتت رجاء نلين كيستي دو اجلال شوقي جنتا جنتا ربين وصفي إسا دانغا ملي مياته إسا قاليته إسا نوهيمي قناني أجي كيسا نوهيمي جدسان قلبين إساتي حوو إرال لهم درومت وان دوتت جيج عذاب ربيكا إبدي أرى دنيا كيست جروكون جزئي ترباتا مراتوك تاكا جزئي لبراتوك تاكنا اللي صداتو إسالي إن بيبت ما ليفي دو إن سيسيتي إيمان لا فوداف تقوى ربي سكيست لا فوداف صدان عذاب اللي تدقهمو دبي حوين جنتا سنلي كوري أما درا إساف مرتفتي هل كان دابتا بولي قليا سوما أولي جروبسون سبب إيمان إسالا فوكيست دوتي أكسهو نبربا جسوي عذاب ربي ور اقليك ابو اذا صداتا صدات اجت عذاب ربي عذاب لا فادامتي سنت انت ما جرى دوبا وان من قريه الا نحن مهلكوها غندما تكلنون ثاني وان من قريه ظالمه جتوها غندما لبو في ميت تكلنون ثاني غند لبو في ميت ربين اكنا هندو وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا هذا يرجع ترجي نوتي عند تقول لين دوين جدا عند ظالمة تاتي تقول لين انتان إلا نحن محلقوها قبل يوم القيامة قويا قيامات درت عذاب هند نسان بلس اتبوهنه وإسي بلسين مالي عند فين يو إسين ربي أفيت التيكيته وسوما غنيان اذام ني غنيا قياما سن هنغهن كدنيا مربل لي سن هنغهن اسانيت عذاب اتبوفنت عذاب سنين استئصال اسان غون يجو استئصال يجون خنده نسان بوكت نجو همتك اكاتك استتين حفن اسان غون يجو اك امته مدرا دبرغو دربين او معذبوها تكامو اسيسن عذاب نغندسن ديبيدان ديبي تيغدي ديفنت قحتي عام تيغدي ديفنت عدوي دين اتقدي دين دين قرانا انت اتشرتي علمان الرافتي دبرتي الرافتي دنيا الراغوبيت اكما مارغتان كان حال لنم نكيس تجرو في ون إسانة ربين جرون كن اللين توبتنا مدى بسان جرو ربين كان اللي اتقدي دين جدا او معذبوها عذابا شديدا عذاب جبايو سان اتقدي دين مالي سنتان جرى قندوما تكالينو تكا يو اسين ظالمتاتي هدومان بوكفنه يجي دبرتنا يجو تقامو عذاب ججبا اتبقفنه عذاب ججبا سن اسيد اندمسيفنا يجو عذاب ججبا كان مالف اندمسي سيو كجل مساعته اكمات براك يسطنو هما ميجرون ربين وان عذاب اتبقفنه يسوف ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لماذا؟ لعلهم يرجعون اي يتوبون اكتوبة نيف ربين ولنذيقنهم من العذاب الأدنى عذاب أسآن كأسديو تكا كدنيا كان إسان دندم سيمنا كدبي تغديسو كان كأهتيدا كان كأدوين إسان سوداتشيسو كان إتغدي إيبن ريكوني أدنى دا كوني عذاب إبدان اللي في قبان قبطير دمتا كذاب آخرا سنيمي عذاب آخرا قبطاني كيسر تلتومان يوشنان تكو قبطير بلشاتي كلاسان تتكار غلفام مالي في أكذاب أسان دندمانيه جيتو دوبا مالف عذاب أدنى كان إسان دمتيس عذاب نقدس قيامات نصنقهن لعلهم يرجعون أي لعلهم يتوبون أكا توبتني قرى ربي ديباني وفيادتني قرى ربي ديبتي إسان توبتني في جر دوب ربين كنافو تكا أويني متنبال ليسنا تكا عذاب تقدفن إسان الزمنيت يو إسان توبتن توبتن راكيب الله ججا كان ذلك في الكتاب مذكورا أكام سنهما مكن كان هدان إسان بلسون كنس كان أمو أذاب جبا إتقديسي دنيا متن الرد دان قامل إسان الزبون كن اللين تهيج رجل كتب ما في الكتاب لوح المحفوظين كيفت كتابك أنا مراني لوح المحفوظي ك كان ذلك في الكتاب مسطورا كتاب لوح المحفوظ جرم سانكيستي لوحي واهندتي سانكيستي بالريف فما تهي أجكيس سجر جدها فانقبوا مدفا وما منعنا أن نرسل في الآيات إلا أن كذب بها الأولون وما منعنا ونديف نفتك كلين ونجرت ججو همان نروقين ججا وننروق تك لين ونجرت وننروقين أن نرسل في الآيات ملكتوت إسان بربادا قبردا سنسانت فدوسا همان نروقين قريشين غار صفا كان ذابت نغرقل كمية جرت برباد غرقل كم كان على فاد رب برتي كن فيكون وما منعنا أن نرسل بالآيات يجون دوبا مالره واني ندوب يتكى لنجر واني ديف نيف انجر واني ديف نيف انجر يجون مالي بكسي فسر شريجة مزيقون وما تركنا إنزال العلامات الحسية الدالة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم كجر كان معنا من إداكن ربين إن الله على كل شيء قدير وهم درت دندها دا واني سدر الآبتين وقتوك اللي ننجر يجعنا لما تيفن بي كمان تيفن عذابا سن وان سن بربادا سن ملكتا بي كما اكا غار زهبت ساني غار غلچو ملكتا بي كما سن بربادا سن بي كمان تيفن وانو دو واني تيمي تيجيجو واني نتيفن في مال جنان إلا أن كذب بها الأولون ور أما دراتو نكي جبسي تيجيجو مالي وان برا تيفن دي مخلوقا كان هندنا تغومي حال إسانينا تبيكا ور أما درا ويت إسان آية بربادا نيجر أن آية إسان بربادا ملكة إسان بربادا سن إسان تبوفنت ناقا أفرر رغا كان الرامي باسي جنان الراباف نيبت ويت إسان اتكفرا اندي سكا رب غافتا غاف ملكني بربادا دوفي تكاك أبتني وفلو تكاك ددني بدو لمن كان ملي ملي برانجيو كناف جيتشا ور أما درا تو أكتمتي آية ربي خبر بادني إسانت رفهن كجبتيساني كن اللي نما كجبتيسا دافا كجبتيسا لحر إسان الدنبال ليسنا الدنبال ليسوسا همبر باني أكا دعوان نبي محمد صلى الله عليه وسلم بل أتو ومن إسا كن اللي أكا أمنوف الدنبال ليسوسا همبر باني يجتواني إسي في دور أبنيس إسا يوف إني جدن كما في جبتيسا بام كجبتيسا كوريش اللي الدنب بقاتي يجتوغاوسا كان أفو مال جرساني تانسي وآتينا ثمود الناقة مبصرة ثمود يبكنين جد الناقة قال كنين يفجد قال ميري ميا أسر رأدقا كان الراباسي أن ربين دقا مثلا الراباسي مبصرة جدشون حجا إفقالا كتاتيشو أي مضيئة بينا كوا هند إفسيتي ملكة إفقالا ملكة أكا قيات التنما إف أكو موان إسي وإفسيتي فكيسي ربين أما ملكنكم ملكتا بي كما نمن أمنوا بربادتين أمنوا تهو إسا همو راجتا أكو موان إني وإفتيقو ديو مبصرا جتون خجا عظيما جتا آية ملكتا قد إسا قال فظلموا بها دوبا قالت تيسا نميدا جتا مالكو لرى جلتا أنبا أشق القوم إتقا جيل كانت مالكو لن فعقروها إسيسا ندراني إما درا من خيسان الله ربين سنبودا تقدر إيسد مالجين فدمدم عليهم ربين إردت والقبت إسكا داكت بيه إردت بسيج حجرسا وما نرسل بالآيات إلا تخويفا أنه تي ملكتوت أكسي قردا كانوان إرقين وجر إلا تخويفا نمان صدا جسو لهمالي هدفني نما كان لفر فتء الآمس أسلين هانم نكون أفيادته هاتوبة وجدت ولكن يو إني دي دي جلاتي ما قال ربي حق أهيميف أنبيان وانس لا إني بربادو أدام باساني كتام ربي سان ابتبو إي أكاتا توبكاتا انسان أهيميف يو إسان قديد انتاتي أبان حق أقول أتهين تفهم أيشا دنيا تنرد اللي سنستان سمال جلدوبة وإذ قلنا لك دبت مي داخل سينجن سيا إرغماكين مالك سينجن إن ربك أحاط بالناس ربين كينما كانت مرسه بيكم ساني اللي إساني مرسه خمنان افجلت ديبسة افجلت اسان بلتون اللي اسان التمرسة قافت انجنة سيهم نسان ميادر مال جاتشوري معنان كان هيمو في أمني قريشي كأكنت سكجيب سيسو كوان أتجتون بدخون سن صداد جسيني همي جاتشواتي بلغ ما انزل إليك وان قرأك يتتبوك مثلا اتجيسي مالي إن ربك أحاط بالناس ربين كيتو أتوا اتهم تتانا هما سنقوط ربين هركاك باجتشا إسان هركا إساجة لجراني ستين ديسو هما سيقرون دندهني والله يعصمك من ماذا؟ خنافجتشا ربين ستيسا هن صداتيني هركا إساك سجراني يو إني ستيسي ما هما سيقرون دندهني أتي رسالة ربي سنجيسي جيتو هدفني يادد ربين جلوك إن ربك أحاط بالناس كما نما كانت بكم سان لي تمرسي دنديت تين لي اسان تمرسي جج وما جعلنا الرؤيا التي اريناك وانغون جدا ارغا التي اريناك اسي سنوك سيغرتي فنيا ارغما كين الا فتنه للناس نما كان قرتو دحمل وان براتي فينغون جدا ليله الاسراء كاول سوره تدبت مثلا كهل كانت كوچان اسرى ديمتي بيت المقدس ديت اچين سما تربني اول ديت ديبتسان نوتين كوني وانغوني جدا الا فتنه للناس مقر من ماتي في مري هنا منمو تنك جسيسا هندو قوم سمو ندي دنجچما بكم سنما مرافي فقلت ري ربين درانون بي كمان سان جوابن لي بكم سنما مرافي فقلت بكو دحملي وان براتي فينغوني جدا والشجرة الملعونة في القرآن مكتية برمتو سن اللي انقون جدا قرآن كيستي دبتمت سن مكتية قرآن كيستي دبتمت أبارمتو تهن دي نسي إبدكيسة مرقيتو إبدكيسة تبقلت سن اللي تقرآن دبت سن نتوى فتنة رحمة اللي انقون جدا والشجرة تانكوني رؤية مثل رتا التفهم وانقوني الرؤية التي أريناك ارغا سيغر سيفنسان نوتي وانغوني مقر رحمله وما جعلنا الشجره الملعونه مكتي ابارمتو سنلي نوتي وانغوني القران كيسد بدمتسان مقر رحمله وان براتي جنغوني الا فتنه للناس مقر مناماتي نو مكان قرته داف غوني اكمتي قرماته تهدبين كلما قرماته غدا نند غدان كيسد كوفتي رسول معراج بهاني اشرا الكنسن دي مني قلان قريشي نكما بيت النكي جبزيفت وان دچي دي سي نمتج كي كون وان سميدي تو تاري جاني نبي بكري وان انفقاني ملتو بيت المقدس هون دا اني اچن داي نهيم بيكاني غافتانيت ربين قدراء افيتي في قوة افيتي اك ارى تلفزيون نمن لالو كانت فجل الله لي ربي الناس افسجا في ارض هذا الحائط لبا مدلوا كانت ربنا افتي اجال لالي تيم جان مال ملكن بكا كنا مال تجر بكا كنا مال تجر جاني تغافتا ربي فولت ميد المقدس جيساني در في ديتما رسول صلى الله عليه وسلم لالني الرحيم اكسما اولين كجبت في قريش اكمت نمني هل كان دكوتي اسر راكي اتش راكي سمبر تري سمي به هل كان مسن دي بيت كجبت في كن وان فك تو مي كجبت تك كن لي وانا مي تيم كرمي كيتت كوفي إذا لما تا ويتا مكتك كذا قوم جد أمتي كهدان إسي أكبرا كأجان إسي أكبرا كور إبدام لي ور برا إسي نيان كمتان إسي تو أذابا موين سنهن دي جهنم كيسة مغر تجنان متى سينو دي دي ما لي بقدر ربتنا من الرئ سيلا إبد واقف دي أكمت موين كيسة مغر تجنان mata jani se nu dite wan akle ni jani furatu denk jipsisa rabbin kana lachu qormata fu gone mokkorri namati fu gone kesati ku hanjala kesati ku han shajarata na mal'una je tun kuni mal yo jadan mal ta de mi jago mukati ma abaram te yo jadan imma jaryan ala adati al'arab adam arabni hazo turati qur'an lillen hase jan arabni ada hiditti بأن كل طعام مر ملعون يعني حتى وان هندي akarabati bi tamu malung jetinjan ama bara ma jetinjan wan hadda umara nyaat hadda umara rabbi lena kasumati dubate hadda wan birati aja wan birati wan nama kale siso mitiye choda akai sam be kan saniti dubate yan takashi jaratal malunata yunkun khawri isinya to abara ma jecha riyam doi kabara man tena choida ka isinya ta bi warri bidati kabara man tena chunda نيا تورى ابارما داتي الملعون اصحابها يجو ورثيدا ابارما كته يجو يو ظاهر القران اتي ديفته ربين ابارم توجدني تمن نيو جتل نيمتا ربين ابارم توجدني والشجره الملعونه تجدني مكتي ابارم توجد ابارم تو مكتي يو جتني نيمتا هاغرو علماء تفسيرا كانت هي كان ونخوفهم ربين مال جدا إنسان صدا تشفنا جدا ونخوفهم ناسي كان نما كان نيسو دا تشفنا نوتي جدا ملكات أدى إسانت في النت وان خوارق العادة وان أك إسان بيكن سان الرافال لا تهل إسانت في النت إسان صدا تشفنا جدا إلا وان إسان صدا تشفنو أك إسان توبتني ولكن دبين أكس إنسان فما يزيدهم إساني فين إذا أسود أجسان كينتون إلا طغيانا كبيرا جلنا قدام لهم عشانين إذا وجدا جلنا قدام جلنا دانقان قبن إساني في إذا عجلا أكما مكتين إبدا كيسا مغرف جنان صداتوه كجبسيسو تعريفة أكما سان رسول الله سر بيت المقدس راغني اچران البان جه چوكنا دگينان كيجيسو تاريفتان كونيلين وانقلي نساني قدتوميت قدرا ربي كانت امنو قباي چانم ربي اوامر شريعه كوني فاعت ربي فواغوتوميت اكسان دلايدت ربي فائده تچوميت اتي توليد تموتولن جه تچو مكو فسلالودا غادي گودت تمو غادي گودت تچو مسلالودا يوغا تيغو داتي سمعنا وابانا جتي قرماتا دبرتي يو سمعنا واسينا جتي امو قرماتا كفتي دبين هغانو ما فارقني فاصلي جدو مؤمناتي في كافرة مالي مؤمنة وطاتي سمعنا وابانا كافرة وطاتي سمعنا واسينا جتودا ورى اسينا جلو ربنا انتاسين وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم مي دبدو مليا ارغماكين غافنو تي ملائكة دانجن آدم افسجودا كجنن آدم ابانا مراتي فسجدو دوب ورجنن سمرت كسجود إلا إبليس إبليس ملي قال جد إبليس انسون أسجد لمن خلق تطينا أن يمنا ما هروف الرأتي تثناف تكا بي الرأتي تثناف سجودا إسجد إسام ملي مرتنو سجودا نيجد ملائكان اسجدوا لآدم جتون كن مالي آدم السجود جتون كن مالي يوجدني سجودني إنه فقطه ها ربي فقطه سجود إساف فقطه سن بلو سنيف قدا أبان وفي إساف فقطه سو يوجد نتقدم لمال تنور رجل أكنا يوجدني قرآن بكم شارة تريف تدين تهجر غافة إني سجودني غير ربي تيف شركي دا كناني يو مخلوقة كوف سجود دياتي اسلام ما كيسا باتا يو اسم يو سجود ملا كيسا اعتباتو سن ربي سجود وان كناس في انجل يو فا ربي تا دبين اسر ربي كيتو لجت تموني دي دجت شمج باكي سنجل كنافو سجود ايو اني جده هما سجود در شركي توزن عبادة قد يجو ربي ايه ابان دران وان براتي فقدو سجود روك سجود قد اجده وان سر جروت سجود مغرور اعتراضا برباتش سجود كنافو علماء نكون ويتفسر نكوا بيتا سجود تحياتي سلام تاتو اكاسي جداني كن اللي تفسير مبارك الله فيكم قال جده دوب إبليس إنسون أرأيت كمين أوديت هذا الذي كرمت علي اي فضلت علي اي سن الرجال شفت كان مينا اودي سيان ما ليش وكان يجون آدمي سجودي جدو كسدر كان إسان نبرة تري كان ميما لون نبرة تري ناو دي سيمي أنا إبدر أنا أمت إبدت الرجالة أكل على الكيسات التي انصر إسا انصر إبدكنا مرتفعة ألفورة مادا انصر بييدا قد هفادا أنا إبدر أنا أمت إسا بيير أمت ما لمي ون إسان خانا نجال كفتين ناهيمي جدو رجال سنجمت ديسيت لأن أخرتني إلى يوم القيامة haga guyya qiyamati yo kabodana ansitu tahe laahtanikanna dhurriyatahu illa qalila laahtanikanna dhurriyatahu illa qalila laahtanikanna yachun laastawliyanna alayhim yajja wallahi irratti ultaha dhurriya isa irratti ultaha ihtanaka yachun aslitti haboqani afanna makabura jahan حبوك أني وان تقويو أفان قفدي أكيني أسي أتشن قرر غراتي أوفتي مالي حبوكت ذرية إساتنا قبي جلجتشو إلا قليلا غرات بديتك إسان قبيتشو إلا قليلا واتقو مالي لأحتني كان نيتشون لاستولين عليهم فأقودهم إلى الغواية جدا غرات جلدنا تت إسان أوف إسان الرتي ألتهيت إسان الرتي موهيت أبا هما إسان قبيت غر إسان أوفيتو كتابي تكي نجي كونجر ولين سانوما لأستميلن جيتون اندفسا يجا والله نندفسا ذريته خورتي إسان اندفسا إلا قليلا وهو دي مالي جيتون إني جيرو كون إلا عبادك منهم المخلصين جيتو قبروتا كي كل كل فمو سمالي جيتو تكا إلا عبادك منهم المخلصين قبروتا كي كسيف جتش عبادك الكل ليسن سمالي فر ذرية إساتنا كراهك آكنا الراد دفجت كراك يوفا يجا قال جد دوب ربين اذهب ديمي جنين أقامتي إلى النفخة الأولى إلى يوم الوقت المعلوم جدين إيمي وقت المعلوم إنسون هاقا نفخة دراتي ديمي أتينكن هاقا نفخة دراتي ديمي أيام نسي قدامي فمن تبعك منهم نما سنرى ذريا سنرى نما سهر دوفي فإن جهنم جزاؤكم إبد جهنم دنانا كيساني غلطة كيساني جزاء موفورا غلطة غلطين سموفورا أيك وافرا كاملا قوتو تهجج جزاء موفورا دنانا غلطين سقوتو تهجج كهما إران إرتين كهما إران هنكتين هر إسيني قلشين سبوتو ججو دوب ربي لما الجنان واستفزز من استطعت منهم موفورا جتون اي وافرا كاملا جتون جزان سني كيرقو وهين قمن قوتو تاي زيني فقال ايشو جزاوان دلايداني سي في نمني سي هردو في اللي ارغتو مافتي التاني وان دلايدان كان ارغتو مافتي التاني دي ما اتشاغاف سني تيتي ومارا كونن جيرو اي ستي اكا مخلوني جرجرو ربي نمت جرجرو مالي نمت جرجر مخلوني نجالا بيا في تاريخة ربي نو اي سرقا haga fe te ha itidera tulle etera kala bibiratiyoni gababdum kanavjecha de maya ne sraita mi tesma galta wastafziz man istata'ta minhum wastafziz yachun ay az'ij aw akhdi' yachu isan san girgire yachu man istata'ta minhum isan ranamadan de tigirgire takka sobi اخدع يو جنة صبي واستخفف جتون همفا ليس جتون ما همان بين جذب مؤليكة اوفا قولي جتشا بصوتك سقليكيتين صبي دبسي قرقريسي سقلي مكيتين sagaleen sobuun kun yamma maal isinitti fakkaata muuziqaan har'aan tana fannii tahee namni isa dalagu har'aan tana duniyaa irratti kabadhaasa argatu tahe kun maal sheyxaanaati meeshaa sheyxaanaati meeshaa sheyxaanaati karabbiin wastafzid man istaaata minhum bisawtika sagalee keetiin ka jedhuun kun sheyxaanatu wuu namatti jedhan zayna kanuma shayaaxiin adeemsi wal jenne kama har'aan tana idaaraa godhatee jalarraa haga gubbaatitti qabsaahee har'aan tana aalama irratti badhaasa fudhataa jiru kana isuma kanatu meeshaa sheyxaanaati waajlib calayhim ammallee isaan sanitti iji jecha bikheylika takka hu itti gulufi bikheylika warajilika yaabbii keetii fi lafa deemaallee jecha yaabbiinillee ittillee yaabbadhu jechuu waajlib jechuun ammoo sih alayhim bifursaanika itti iyyi yaabbii keetiinillee warra yaabbatuunillee itti iyyi warra lafa deemuunillee itti iyyi warra xaa'aa rabbii irraa gara keetitti nama waamusaniif washaarikum fi lamwaal duniyaa keessattillee itti idaame itti makamiati duniyaan takkittiin qulqulluun argamuun hin jabaataa kiruzamaa maaliifi sharikaa sheyxaanaa waliin jirti sharikaan sheyxaanaa kami beeytu sharikatu riba sharikaan xalaa sharikaan zulmii sharikaan saamaa shari'aan ghishii qulqulliin isii maali washaarikhum fi lamwaal horoo keessatti itti shaarakan itti idaame itti makami waliin jecha waliin qabaaddaa jecha kaa dubbiin karaa keetti irratti qabaatan karaa rabbii didanii maaliifi karaa ribaa kanaan malee duniyaan hin idaamtu wal owlaadi ilmaan keessattiillee itti idaamii eegad malaala aayata rabbii kana ilmaan keessattiillee itti makami yaa sheyxaana maalii diqaalaa horeetuma ilmaan kiyya jedha jaartinni qaa hinqabdu gaafa dura waliin galaami abbaan osoo isaan godhanii asuma fudhatee yookaan ofumaan isaan hidhatee takka osoo waliyyiin jiru waliyyiin namni waliyyiin tahin hin taha jedhanii tuma ganda keessatti akkuma fedhe godheeti hidhata washaarikum filamwaali wal owlaadi ilmaan horamuun kun ilmaan eennuuti ilmaan sheyxaanaati ilmaan sheyxaanaati ka horamu kun maaliifi nikaaha malee gaafa irraa horte ilmaan eennuuti sheyxaanni akkanatti nama waliin horaa jira akkatti duniyaa nama waliin qabaataa jira duniyaan ati nyaattu ta isaan walitti yoo taate jaartiin ta isaan walitti yoo taate eessaan rabbiin nurraa jijjiirecha halkan kaatee harka samitti ol qabdee rabbiin sirraa qeebala yaa rabbi raxmataka yaa rabbi nuwa waciduhum isaanii baallami ammas baallama gaggaarii isaaniif baallami akkana taataa viillaa jaartaa akkas taataa wanni waan akkasiitti geetteecha wamaa takka ammoo waciduhum jechuun kun taazaabaan irratti dhiisaa jecha taakhiraa maaltu jira yookaan sheeticha santu sirraa gaafatama kan kaasii dheesatu gaafatama maaltu jira ka ribaalleen hin baqqa akkanatti yoo ta'e hin taha jedhan ka jettu kana isa sirraa baata ammaa sirraa baata ammaa guyyaan ammaa dhufaa jira ammaa baatamaarre ammaa ilmaan kanallee ka waliin hordan kanallee ammaa lakkii irratti hoffoltaamaarre har'aaf duniyaa dhaalazzaan duniyaa nama maraafu akkuma fedhetti jiraataa jira ta aakhiraadhaa nu dura jirti maraafu ilmaan kana maqaa gabricha waan silaa waliyyi jedhanii saniinillee moggaasu illeen keessuma jira jedhanii waciduhum wamaa yaciduhum shayxaanu illaa guruuraa jechuun isaanii baallami baallamu feete baallamiif azaamni hin jiru jechuu illee baallamtuuf haga jiran buttuuranii du'an sun tuuranii waan isanii jechi homaa hin jirtu illee yoo jette haga jirtee akka feetitti jiraadhu gaafa dute sun tuuruun sun tuurudha sun tuurtee achiin hin haftoommu wamaa yaciduhum shayxaanu illaa guruura sheyxaanni homa takka baallaman godhu jedha illaa guruuraan daguu male waan ibaadaa rabbii irraa nama dagu wucuuda kaadiba oduu kijibaa male odummaan dhugaa takkittiin ta'inni waa namaaf baallamu takkittiin hin jirtu jechuu akkuma suurati ibraahim keessatti yoo dabarre hiwwa akka tagaafsan iyye rabbiin maal jedhaan duuba akka kana hayyama isaa godhe hikmaa ufii beekuuf qormaataaf sheyxaana kanallee kaahee qormaataaf akkanatti duniyaa keessattii fi ilmaan keessattii fi baallama kijibaatiin nama sobuu kanallee isallee dandeessiseet شيطان كان مجري الدم اكا اي نقام نما كيس سدي مقام نما كيس سدي مولي سالا في زيت اكا سنوالي مال جنان ان عبادي ليس لك عليهم سلطان غبروتك يوردوا غان غبروتك يتهزن ليس لك عليهم سلطان إسان الرد هما موتما وهيتهم قبضوا جدان مرقى تن قبضوا جدتو جرسا جرس سجلت تنبولني سندقياني جدتو جرس سندقياني جدتو وكفى بربك وكيلا رب كيتو قيادا وكيلا تيسا تهولا إسومتو قيا هما تكوان براتتون هجما جدتو نام إسارت إركاتي وهم دكيستك إسارت إركاتي لا حول لي ولا قوة جدت تجردته بكم سوفي الرق الله دنيا وفي الرق بين وفي درمة وفي كان الرق الله قوة جبين وفي تفي مال وفي بيك وكان الرق الله يا ربي كي يا مراء ثم ناقو دي جدي ربي تشوف كني ربي مثلا تقول يا ربي جا ورقة ربي نهاتاش ربكم الذي يسجي لكم الفلك ربي كيسان إسئسني في ياسو سني جدا الفلك دوني بحر كيسا خياسو في البحر بحر كيسا خياسو كادم سيسو يجو يدي يجون سغليك النا كبحرك سديم تجو لا جانا سليت سغليك ابي كات ايتا تشك سديم دي سغلي دغي سيسا ادا دوني بحرك سديم تنن لي رب متنوف اوفا متي متور تشكني ان متو اوه جومي مالي هي غبرون ربي هما تكلوا في تشرك سنن قبان مال حقيقه بتري اكاتي يسار كمان جيران ربين كيساني سدوني اسيني او فساني بحر كيسا مالف لتبتغو من فضله اكا هفتو اسا بربادتاني فضلي اسا وانغه اسين الراهب كنا بدو ربي براتات اسان اكا بربادتاني بحرسان يابتاني دلدالتاني بحرسان كيسا ديمتاني ورقي باختاني بحرسان كيسا ديمتاني كرتمي اللولتاني اكا فضلي اسا كان الراهب بربادتاني انه كان بكم رحيما ربين اسنيف رحمتا قدا اكار رحمتا قدا تهي ويت اسنيف لافسي بحركانا دونين هغانا جيتو كسبيلا في نما في ميشام ربات تتون كجلن تر بشان كان قبا اسنين ديب سلاسلت وان الفاتو بشان جلن ترى كان اللي رب ماتو قدا قبا كان الرا اسنيف اوفي جيتو سمتو دن ديتي ساتين قبا كان الرا اوفي وإذا مسكم الضر في البحر يورب كونتك كيس مدة بحر كيسة ضل من تدعون ور ويتكان كجبا وما تنسان تنبوت جتا إلا إياه ربي رقام لي إسا يوتا تمال ربي رقان حقيقا قبر ما تيوتا تمال ضل من تدعون أبامي جتا بدي أتي جتا إنو من تدعون نمنس وما تن ويتنقها وما تنسون إسا توانو غور يتنسون بدي ويترب كون رقائس مدة إلا إياه ربي ملئ فلما نجاكم من البر غر ألاتت بشان كيسايو اسم باسي أمو عارضتم سنرى غر قلتنيت ربي سنت واهل قوسن ججو وكان الإنسان خفورا إلمنا ما كن أكان كفراته جل ربي إنك كيس بي خلال وكان الإنسان جنسي إلمنا ما كن أكو مجرد ورى ربي كيسافو يو تاتي ملئ خفورا ججو ككفري هدومات ججو فعولي وزني فعول ككفرية الدمار سيجنة كغلتك إنن بين تهجنة مالي فيه وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين ها. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون أكبانا واهلا يتقرر أكوان ربين بحرسا كيسا في ألكنا أدته أكوان ألكنا تأسبان وفي انجرني أكوان وفي فجرة تسانيت ويتأتي كيسا ركو لبو التسان قلت ويتجلت سيكوفتي كل قلايا ويتتكم هفور أرغتا إراغ أرغالا جيتو يا رب نساليتم سيكي سايسان باسي ما الجران دوب ربين ورقا ردالك فنان أفا أمنتم أفدي مال قفدا جران مي مال أمنتا سيلاني أمنتني إسنين كن أي يخصف بكم جانب البر ربين إسنين قكتو جتشور مغما اذنك تتيا تنسن قالاتن مغما علاتن مغما علاك بشان كيس تتيا تنسن اسنين دكتومي اكمتي امن تنج بشان كيس باتني بكركو بشان جچو يادني سني لفما قلت اذنك تتيا تنسن اكو مقارون ان دكتو يوتين ان دكتو هو جدان خصفين دچين نمانچي تود مي اكمت يامن تنجنان ربي برتي بحري ركو اسن كيسة ارغي تنساني في برر اسن اتباطن كون ليسا يو اسن اتجاجي توكو مربين يو برر اسن اسن اتجاجي اللي امومة دچين تون هرغفته قد اسن لك امتتي بحري اسن اللي اسن ناچي سوفه اسن ما ناچي سربيني أفأمنتم سلني أمنتني أي خصيف بكم إسنين قد كتوجت ربين جانب البر مقا على كبشان الرعالات إسنين قد كتوجتني أمنتني تك أو جرسل عليكم حاصبا تك إسنين تقديسو هوني أمنتني حاصبا جتشون إرأججر إلينسا إرأججر إسنين تجتشون حاصبا جتشون إرأججكون illen so bomboletin ufte cirachamara rafarra harte kajriti naite itiraje sujechu thumma la tajidu lakum wakila egana energitan jada ufif wakilan tumta energitan jada nama isinitum kaisintis hafizan yahfadukum fisa isintis to konergitan jada yor matate male wala mazun tagafata sadafan أما منتم مو أين من تنسينين كن أن يعيدكم فيه تارة أخرى ربي إنكم سندبسوا فيه بحريسا كيستي تارة أخرى مرة برو أردوك أتشكي سياتني ويتركتا إتيتني ركوسا كيستا سنباسي بركراكا ندبتني بحريكا نرمى باتني كيست غلين سنجيرو يوريتا غلين سكيست سنجيرو يوغلتا نتدبون انجيرو دلدالتا ريكا تنتبتني وليكت ديما نمني bahar kanati sinde bisu ho kamiti amantan jani namo gafto ko dide bene chike satya ti kamagaf kan asi dibafnan didde sane miti oso sinjede agama masal wati kidubin oso makhluqa utade khaliq al ardi was samawat ka hagana maranam nada bete da becha amamintu man yu'idukum fihi bahartan kede ti sinde bisu tara tan ukhra marra bi roecha fayursil alaykum qasifan min ar-rih isinit ge isu je chuduba قاسفا إلين سهما قاسفا من الريح قاسف جتون إلين سواهن دولت بوسي تجعبس جتون قاسفين تجعبس جتون إلين سراته إسن اللي كتجعبس خوان الرؤوفي مرة تجعبس جتون فيغرقكم دوبا كبشان إسن ناجي سوى تكيست بما كفرتم سبب إسن كفرتني في جتش هنا من تاني كانت gaaf tokko karaa kana deebitanii gaafa isin karaa kana deebitan qilleensa waa hunda caccabsu isinitti gadi dhiisee bishaan kana isin nyaachisuun danda'u rabbiin wayita isin moggatte achi baatan dachiisan isiniin sochoosee dachiisan isin liqinfiisuun danda'u sanii miti qilleensa isinitti gadi dhiisee cirracha isinitti harsee isin fixuun dandeettu ni dandeette jechuu kana mara garuu rabbiin rahmata isaatiin kana mara isiniin goone thumma laa tajidu lakum alaynaa tabiicaa jedha ايغان انرجيتان جيت لكم وفي فيجو اسين وفي فينرجيتان علينا نرتي به اكاسي سينغودوسانيف دتشي سينين كوتوسانيف كيلنسس غديسو كينسانيف بشان سينياتشيسو كينسانيف حين ارجيتان نو كنرتي تبيان جيتون نمنو غافاتوچو na manuga fatu to korar gidan baketi yettani achirra ma akas gode kanu injir wa injiru yeju hadamdam alaihim rabbuhum ha bidambihim fasawaha e gade ma boda malje wala yakhafu uqbaha watu fe wa na godan so da fe kala wala yakhafu uqbaha bodde akazi balle suda sanin so da fe rabbi bodde akazi ti dahe la farra isin dugugu san waatu duuban dhufee nagaafataan sodaatu jechuudha maaliifi wanni jiru marti taasa qahrihi qahrii rabbii kennaa jala jirti dandeettii isaa jala jirti beekomsa isaa jala jirti humnaan tarkaa baate takkittiin hun jirtu kanaafu thumma laa tajidu lakum alaynaa bihi tabii'aa hordofaa wahi kasan booda hordofee jara achi nyaatamte samma akkas goote ta achitti qilleensi itti gadhiifte samma itti gadhiifte ta bakakkaa itti buufte samma bakakkaa itti buufte jedhee naman hordofu wahiin gartu jechuudha warra rabbii kana haqa isaa isa guddisu rabbiin waa taasisu haqa isaa beeke warra haqa isaa isa guddisee akka rabbiin dhaabadha jedhetti dhaabate waan inni irraa fagaadha jedhe irraa fagaatee warra jiraatu rabbiin waa taasisu dertin ke nakara asmat ila bata اقدر سيبراتي ولدي من نظر ربي سجراتا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.